أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم را تلك والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون كل يجري لأجل مسمى